الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم نقل العلامة الأميني رحمه الله سورة ثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لعهد النبي أو لعهد النبي صلى الله عليه وآله إليه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وأشار إلى مصادره الكثيرة اعتبار أمير المؤمنين من أهل البيت صلوات الله عليهم، فوردت الأحاديث في حقه. فالأحاديث منها ما هو عام لكل أهل البيت صلوات الله عليهم، ومنها ما هو خاص مثلا بالإمام أمير المؤمنين. وأشار إلى مصادره الكثيرة ونقل تصريحهم بصحة الحديث وثبوته. وفي ضمن تلك التصريحات أن أبا نعيم ذكر في الحلية، في حلية الأولياء في الجزء الرابع في الصفحة 185 أن هذا حديث صحيح متفق عليه، وأن ابن عبد البر قال في الاستيعاب الجزء الثالث صفحة 37: روته طائفة من الصحابة. وأن ابن أبي الحديد قال في شرحه في الجزء الأول في صفحة 364: قد اتفقت الأخبار الصحيحة التي وارد فيها عند المحدثين على أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: لا يبغضك إلا منافق، ولا يحبك إلا مؤمن. ثم ذكر صوره الأخرى عنه وعن أم سلمة، عن أمير المؤمنين يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله، وأشار إلى مصادرها وهي كثيرة. وقال الكتاب الشيخ الأمين: هذا ما أثرنا عليه من طلوع هذا الحديث، ولعل ما فاتنا منها أكثر، ولعلك بعد هذا كله لا تستريح في أنه لو كان هناك حديث متواتر يقطع بصدوره عن مصدر الرسالة فهو هذا الحديث، وإلا فلا تواتر بعد هذا الحديث. إذا هذا الحديث لا يعتبر متواتر، فإذا أي حديث يكون متواترا؟ أو أنه من أظهر مصادر الحديث المتواتر، كما أنك لا تستريب بعد ذلك كله أن أمير المؤمنين عليه السلام بحكم هذا الحديث الصادر. الآن الشيخ الأمين يحاول أنه يبين لنا بعض نتائج هذا الحديث، أن أمير المؤمنين عليه السلام ميزان الأعمال باعتبار أنه هو حبه وبغضه يكون هو المقياس، ومقياس الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه صفة مخصوصة به عليه السلام لم تكن لغيره، وعليه هذه الصفة لا تبارئها الإمامة، لابد أن يلزم منها الإمامة المطلقة. فإن من المقطوع به أن أحدا من المؤمنين لن يتحل بهذه المكرمة، فليس حب أي أحد منهم شرط إيمان، علامة الإيمان، ولا بغضه سمة نفاق، وإنما هو نقص في الأخلاق، غايته سيكون نقصا في الأخلاق. إذا كان البعض مثلا لا يحب بعض الصحابة بعض المؤمنين، إذا عدم حبه غايته يكون نقصا في الأخلاق وإعوان في الكمال، يعني نقص الكمال ليس إلا ما لم تكن البغضاء إيمان، بغض المؤمن لأنه مؤمن، طبعا هذا يكون في الحالة جدا شنيعة والعياذ بالله. في هذا الحالة لا بعد الذي يلزم من عنده الكفر، يلزم من عنده ما يشبه ذلك، ما يخرج من ذلك. يعني الآن يبين قاعدة أنه غير أمير المؤمنين من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، بغضه غير ما يكون نفس ليس إلا. لكن هل أن كل بغض فهو نفس فحياة أو لا؟ بعض البغض صنف من أصناف البغض يكون فاحشا يكون غاية في النفس، يكون قد يكون قليلا من الكفر. يقول لا، نوع أو صنف من أصناف الكفر البغض يكون من قبيل الكفر. متى؟ إذا كان بغض المؤمن لأجل إيمانه، هذا في الحقيقة يرجع إلى بغض الإيمان. وفي هذا كفاية ولا حاجة إلى نقل سائر الآيات والروايات الدالة على لزوم محبتهم. وبذلك اتضح دعوى المصنف أن حب أهل البيت، هذا بعد الكلام في الشارع، أن حب أهل البيت فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدال والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف محلهم وآرائهم. ومن هنا فإن من جملة الجوانب المشتركة التي ينبغي أن نركز عليها في قلوبنا وفي أعمالنا وفي حديثنا وفي علاقاتنا وطرحنا التبليغي مثلا أو طرحنا الثقافي مع عامة المسلمين بعد القرآن والنبي صلى الله عليه وآله من قبل الواحدة أهل البيت الذين هم أيضا خيمة يجتمع تحتها جميع المسلمين. وأنه نفترض أن أهل البيت خاطئين بنا ولا نتحدث عنهم وفي لزوم حبهم وفي ثمار مثلا مودتهم وآثارها على الجامعة الإسلامية على المجتمع الإسلامي عموما، ونتخيل كأنه نحن فقط نحب أهل البيت. لا، هذا الأمر مفروغ عنه عند جميع المسلمين، فينبغي التركيز عليه والدخول منه الى كثير من اثبات من يعني الدخول من طريقه لاثبات كثير من حقائق الايمان. الرابع ثم لا يتبع عليك. نعم. المسلم بعد ان افضل ذلك جميع المسلمين يكتبون اهل البيت. نعم. بعدين استثنى عندها فئه قليله. نعم. هذا المصنف ده مبدأ عليه جميع المسلمين. نعم. لأنه كل يتحمل ذلك. إذا مثلاً الشارع واضح. تمام. ناقص بعد يكون يعني منتج ضروري من ضروريات الدين. ومبين المصنف إنكار ضروري يكون كفر. نعم، وهذا يتلبس يعني يتمظهر بمظهر الإسلام ليس إلا. كما الروايات تشير الى النفاق، يعني ما تقول بغضهم نفاق هو هذا المعنى. ثم لا يذهب عليك ان المحبه الواقعيه لهم، هاي النقطه اللي صار تاكيد عليها اكثر من مره، ان المحبه الواقعيه ليست الادعائيه لهم لا تجتمع مع المحبه لاعدائهم. والله فلان مثلا صارت فتوحات في عصر فاحنا نحدد اذا سدت عداوه معهم بعد في القضية لازم يصير يعني الإنسان بعد آثار المحبة نتائج المحبة الحقيقية طبيعية لا تتركها بعد ما أنت تقول إن هي حالة المحبة حالة إسلامية فآثارها الإسلامية تتركها. يبقى إحنا ليش ننبه آثارها حتى إذا أنت والعياذ بالله أي إنسان، يعني مو أنت أقصد الأشخاص المؤمنين، لا أي إنسان إذا كان يجد في نفسه شيء من الليل والركون والمودة لأعدائهم فليتهم حقه. لابد أن يراجع نفسه من جديد، يقول إذا كنت محبا حقا فكيف أحب المحبوب وأحب عدوه في عين واحد إلا أن تشوفه في إعداء. إذا صار شوفه في إعداء لك محبا، لابد أن يراجع يبين أنه حقيقة كان هناك إعداء أو لم يكن هناك إعداء. المصادر في ذلك كثيرة. ثم لا يذهب عليه أن المحبة الواقعية لهم لا تجتمع مع المحبة لأعدائهم، لأن من أحب شخصا أحب أحباءه وأبغض أعداءه، وإلا فليس الدعوة المحبة إلا لقلقة في اللسان وإلا ليس محبة. أربعة في المراجي من القربان تشخيص القربة بشكل دقيق. تقدمت بعض الأمور التي تشير إلى تحديد معنى القربة، ولكن هنا يعقد لها الشارع نقطة خاصة، يعني مرحلة خاصة. وقد عرفت تضافر الروايات وتواترها بأن المراد منهم في الآية المباركة هم أهل البيت وأهل الكساء. حقيقة الأمور بعضها يدعم بعضها. احنا حينما عرفنا أهل البيت وشخصناهم بالضبط وأنهم انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله بهذه النسبة، طهرهم الله سبحانه وتعالى بهذا التطهير، فحينما تأتي آية القرباء بعد تشير إلى من؟ لابد احنا عندنا في الناس خاصين مطهرين منزهين محل عناية الله سبحانه وتعالى، محل تشهيد عن إشادة القرآن بهم وبيان فضلهم. فهذا هو نفسه، هو هذا المجرد وجود هذا الأمر هو هذا راح يقودنا إلى أن نفهم أهل القربى بما يتناسب مع هذا الأمر. صحيح أم صحيح؟ هذا أنا لأول واحد، هذا قليل خارجي. أما لا، إحنا ما ندخل بتفاصيل المسألة. وبعد ذلك لا وجه لحمل القربى على أن المقصود هو مرابح الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الذي طرح في هذا الباب، قالوا المقصود قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى، يعني يا مشركي مكة، لاحظوا اجتهاد على قرب الفكر، يا مشركي مكة إذا لم تؤمنوا بي، إذا لم تقبلوا دعوتي، فأطالبكم بحق قرابة منكم، أطالبكم بمودة قرابة منكم، فلماذا تؤذونني ولماذا تعتدون علي تمنعوني من أداء مثلا رسالتي دعوتي؟ أنا أناشدكم بالقربة بالقرابة التي بيني وبينكم. هكذا صوروا، هذا تصوير تصوير على تصوير. لاحظوا أنه لبعض التجاوزات، أول مرة النصوص الشريفة التي أكدت على أن المقصود من القربة هم هؤلاء لا يعني لا تترك مجالا للاجتهاد، لان الاجتهاد في قبالها اجتهاد في قبال النص وهو باطل بالضرورة، لان الاجتهاد انما يكون في دائرة النص، ما كان منه في قبال النص فهو باطل لانه نوع من اعمال الوحي في قبال المعصوم القرآن الكريم او النبي صلى الله عليه واله، وهذا مما لا يناقش فيه احد. نحن عندنا بعض الامور ان يكون اجتهاد مثلا عندنا في حاله عدم وجود النار، في حاله كذا، حتى بعض المذاهب الاسلاميه قد يكون تعطي مساحه للاجتهاد لاعمالها اكثر مما تعطيها مدرسه اهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن لا، هذا الامر ان يجتهد احد في قبال نص واضح عن رسول الله صلى الله عليه واله ونص قراني يفسره رسول الله صلى الله عليه واله، فهذا بالحقيقه رد بكلام رسول الله. ما ليش نفرض المطالعة على هذا الاجتهاد في قبال النص ويدخل تحت ذلك الاحوال ويضع ذلك المطالعة على ذلك المطالعة؟ هذا في حقيقته يرجع الى رد بكلام النبي صلى الله عليه واله. النبي يقول هؤلاء قرابتي، اقول لا في قباله والعياذ بالله. يقول القائل لا يا رسول الله، انت ما عرفت القران، وانما انا عرفت القران كيف؟ ظاهر من القران كذا. هو النبي صلى الله عليه واله هو اعرف من القران، هو الذي نزل عليه القران، هو يقول قراءة القربى هؤلاء، القربى هؤلاء. انا قلت وبعد ذلك لا وجه لحمل القربى على ان المقصود هو مرابط الرسول صلى الله عليه واله مع مشركي قريش، وان خطاب لقريش والاجر المسؤول هو مودتهم للنبي صلى الله عليه واله لقرابته منهم معللا، يعني هذا يعلم بان قريش كانوا يكذبونه ويبغضونه لتعرضه لالهتهم على ما في بعض الاخبار، فأمر صلى الله عليه وآله أن يسألهم إن لم يؤمنوا به فليودوه بمكان قرابته منهم، على الأقل حق المودة مودة القرابة يؤدوه له، ولا يبغضوه ولا يؤذوه، فالقرباء مصدر بمعنى القرابة وفيه للسببية، يعني بسبب القرابة أسألكم المودة، أسألكم المودة بسبب القرابة. فذلك هذا الوجه لا وجه، عندما قال لا وجه لحمل القرباء على أن المقصود منه كذا، يقول وذلك ليش لا وجه، ليش نرفض هذا الاحتمال؟ لأنه اجتهاد في قبال النص، في قبال ما تواتر عن النبي. احنا حينما تواتر بعد راح نقف على ارض مسجلة، يعني راح نسعد القطع بكلام المعصوم، القطع بكلام المعصوم لا ينقص شيء امامه على الاطلاق. هذا مضاف الى ما اشار اليه في دلائل السكت. احنا لو قعدنا نتامل في نفس مضمون الاحد، اذا كان انسان يسال انسانا اجرا، الاجر يكون مقابل ماذا؟ مقابل شيء يقوم به الاجر، صحيح؟ الاجر مقابل شيء يقوم به الاجر، وانت تقدم للشيء هو ياخذ من عندك فانت تطلب الاجر في فلان المقابل. اما انت تعطي لشخص كتاب وهو يطلب الكتاب منك ثم تقول له هات اجر الكتاب، هل هذا معقول؟ مرة قبل الكتاب يصير معقول ان يقول لا اعطيني اجر الكتاب. اما اذا ما قبل الكتاب هل يوجد معنى للاجر حينئذ؟ اي معنى بعد لا يقبل الاجر؟ مشركو مكة رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه واله، ردوها في وجهه، آذوه عليها، شردوا اصحابه، ضربوه، يعني اعتدوا عليه الى اخره مما تعلمون. فهل يمكن والحال هذه ان يسالهم الاجر على الدعوه؟ هم اصلا لا يفترضون للدعوه الا انها امر سلب في سلب باطل في باطل. هل يعقل ان الانسان يطلب اجر على شخص يرى ان هذه الدعوه باطل في باطل؟ هل هذا معقول؟ مستحيل. مو فقط رفضها، مو فقط قال لها انا الكتاب عندي من عندك، او قال مثلا انا اشكرك مثلا ما ادحنا اكلمك اخذ من عندك هذا الكتاب، انا في وقت اخر ان شاء الله اخذ. لا، اقل افرض هذا الكتاب ضرر لك، هذا الكتاب اعتداء عليه، هكذا هم فرضوا، فرضوا هذا الامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه واله اعتداء عليهم على مقدساتهم على الهتهم، فهذا الاعتداء كيف يأخذ المكتب في نظره الضرر؟ كيف يأخذ الأجر ممن يرى أنه مكتب؟ هل يوجد من يؤجر من يعطي أجرا؟ هل يوجد من يعطي أجرا على الاعتداء عليه؟ مستحيل. فإذا القضية بعد ذلك قبل الوجه في نفسه دائما يعني في نفس الآية الشريفة، انت بعد راح تسال الان هذا القرينه الثالثه هي القرينه يعني التي تسقط الدعوه في بدايتها. القرينه الاولى قلنا انه من خلال ما تقدم من ايه التطهير، وان هناك جماعه خاصين قريبين من النبي صلى الله عليه واله، هذه الجماعه لها خصوصيه عاليه عند الله سبحانه وتعالى، مطهره منزهه مقربه من الله سبحانه وتعالى، بذلك المنكر، وهذا وحده يجعل اظهر مصادق القربى هؤلاء. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قلنا بان النصوص المتواتره دلت على ان المقصود من القربى غير مشركي مكه، وهم هؤلاء الخمسه او هؤلاء الاربعه صلوات الله عليهم. فاذا هذا ايضا تكون هذه الدعوه في قبال هذا النص قطعي، فايضا باطل. ثم ناتي الى نفس الايه الشريفه ونجد ان الايه الشريفه لا تتحمل هذا المعنى على الاطلاق، لا يمكن حتى بالتاويل انه نحملها على هذا المعنى. واوضح ذلك في الميزان، هذا مضاف الى ما اشار اليه في دلائل الصدق من انه لا معنى لسؤال الاجر على التبليغ ممن لم يعترف له بالرساله، لان المقصود على هذا التفسير هو السؤال من الكافر، هل يعقل ان النبي صلى الله عليه واله يسال من الكافر؟ في الميزان اوضح القضيه اكثر، مو فقط سؤال على الكافر، اصلا حقيقه الاجر بعد ما يمكن ان تصدق، يعني راح تسال ابنك خصوصي كان. اول مره هل يعقل ان يسال من الكافر شيء وهم لا يعترفون له بالحق؟ فإذن هذا أصل السؤال هو القرينة الأولى، القرينة الداخلية، لأن هذه القرائن الداخلية في الآية. الأمر الثاني حيث قال في الميزان، قال إن معنى الأجر إنما يتم إذا قوبل به عمل يمتلكه معطي الأجر. معطي الأجر لا أصل شيء في قباله يعطي أجر، صحيح؟ الأجر بدل عمل، بدل شيء، بدل يغنمها بدل يغنمها ذلك الإنسان. فيعطي العاقل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحوه، يعني انت تأجر سيارة ثم تجد نفسك انه مسؤول ان تعطي سيارة اجرة المسيح. اما اذا لا انت ما اجرت السياره ولا استفدت من عدل، هل يعقل ان يقال لك الاجر؟ اصلا حقيقه الاجر ما تضبط، حقيقه الاجر ما تضبط. واضح ان شاء الله؟ سيعطى العامل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحن الله او من اجر على الكتاب امثاله. فسؤال لاجل من قريش وهم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته، انما كان يصح على تكبير ايمانهم به صلى الله عليه واله، لانهم على تكبير كذبه والكفر بدعوته لم ياخذوا شيئا منه حتى يعادلوه بالاجر، ما اخذوا شيء حتى يكون بدل اجر، الاجر عوض معوض ما معه. بها بحث هذه قضية يعني الآية المكتوبة مدنية إن شاء الله نبحث. بس هو أيضا يعني السؤال هذا ينفع في مطلب كثير. وعلى تكوين الإيمان به لم يأخذوا منه شيئا حتى يعادلوه بالأجر. وعلى تكفير الإيمان به، يعني لو قرضنا الآية كانت قد نزلت بعد ما فتحت مكة وآمنت قريش والنبي صلى الله عليه وآله يسألهم الآن، يقول على تكفير الإيمان به لا يتصور به حتى يؤخذ أجل الإيمان منه المودة. يعني يقول نحن بين أمرين، العلامة الطباطبائي رحمه الله، نحن بين أمرين. لاحظوا العالم اللي يريد يدقق المسألة كيف يعني يلتفت إلى بعض الجهات فيها ما يلتفت الإنسان العالم، وهو العالم إذا يدرك ما يفهم، مو العالم رأسا مباشرة يريد القضية تحت. أكو بعض ال يعني الأفكار مهورها غالية تحتاج إلى جهد كبير الإنسان بذله يلتفت. هذا راح يكون جواب على سؤالكم مباشرة قبل ما ندخل في بحث أنها مكية أو مدنية. يقول المشرك مشركوا معك، آمنوا بالرسول أو لم يؤمنوا بالرسول؟ نحن بين أمرين، إما أن يكونوا قد آمنوا أو لا. إذا كانوا قد إذا لم يكونوا قد آمنوا فلا معنى للأجر، إذا كانوا قد آمنوا فلا معنى لمطالبتهم بالمودة، لأنه إذا آمنوا به كرسول الإيمان به كرسول هو نفسه ما يتضمن أي شيء من البغض والشناء، ما دام هو آمن وقضى له كرسول واعتبر أن هذا مبعوث من الله سبحانه وتعالى، فهو هذا الحب وهذا التكريم وهذا التعظيم. مع شنو معنى القضية؟ فقضية المودة مو معقولة لكل النبي صلى الله عليه وسلم. من أي ناحية؟ من ناحية أنه للكافر ولا يعترف بنبوته، للمؤمن إذا اعترف بنبوته يعني طبيعي الاعتراف بالنبوة والخضوع للنبوة وطبيعي يتضمن المودة والمحبة، وإلا إذا ما كان يحب أو كان يحب فإذن هو ما يعترف بنبوته. صحيح يا صحيح. فإذا لابد أن يكون معنى القرآن شيء آخر، وهذا المعنى الذي يفترضه هذا الوجه، لابد أن يكون المتقرب إليه المقصود، يعني لابد أن يكون المقصود مودته غير النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أشخاص آخر غير النبي صلى الله عليه وآله. نعم. إيمان حقيقي لو لا؟ نعم. يعني يصير واحد يؤمن بنبي ويؤمن بأنه نبي، مرة يسلم له وهو والعياذ بالله في قلبه يعني مبغض منافق، هذا تصبح على وجهك أن نصور به التفكيك بين الإيمان وبين المحبة. أما حينما يؤمن به في قلبه يؤمن بأن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يعرف الله سبحانه وتعالى في الجملة أن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق العظمة والسلام، واختاره بعثه إلى البشر، فهذا الانتساب والارتباط بالله سبحانه وتعالى الذي كان مسلما به قلبيا بحيث آمن به قلبه، هذا ما راح يوجد حب. إذا أوجد حب بعد ما نقدر نتصور إيمان ناقص، إلا أن يكون الإيمان شكلي صوري، إذا الإيمان شكلي أو صوري وين راح يدخل؟ راح يدخل بالطرف الأول وهو أنه كافر. صحيح؟ إذا أكون قرينا لا بأس، أما مجرد افتراء اهتمام ما أدري، أدلة كلها على خلاف. إذا أكو إذا كان أكون شيء مثلا يصلح قرينا على القضية، مثلا هذه الآية في سياق آية الصدقة أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة نبحث القضية. لا، سياق الآية هذا اللي تسربون حينما يعني يكون لا عليه، يعني تسربون على النجوى، ممكن إذا عليه يعني على النجوى، النجوى أول مرة مؤنث، عليه ضمير فيها مذكر الأول شيء. ثم هذه بلا دليل، مجرد افتراض حينما ما يحدد هي الآية قبلها شنو تذكرون سياق الآية، قد يكون سياق الآية عن نبوة بعد ما أكون نسخة من المصحف. بلى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه، عليه يعني على ماذا؟ على البشارة، على هذا الأمر، هذا الدعوة إلى الهدى، ومن على هذا أتفيض. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترب حسنة نجد له فيها حسنا. فالقضية ما لها علاقة أصلا بين آية النجوى. وعلى تقدير الإيمان به والنبوة أحد أصول الثلاثة في الدين، يعني لا يعقل أن يكون هذا المؤمن يتدين ولا يؤمن بالنبوة، هذا أيضا ما معقول. لا يتطور ذهنهم حتى تجعل المودة أجمل للرسالة وتسأل ويسأل ذلك الأجر، وبالجملة لا تحقق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسؤولين، ولا تحقق لمعنى البر على تقديم إيمانهم حتى يسأل المودة. وهذا الإشكال وارد، هنا نجد بين قضية من القضايا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة هل أو إلا، هل هي من الاستثناء المتصل او الاستثناء المنقطع؟ اذا كان الاستثناء شنو رايك؟ احنا خلص نقرون ان شاء الله الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع. المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، احنا عندنا شيء نخرجه من شيء بالاستثناء، فهذا الذي يخرج يكون من جنس ذلك المخرج. وبعض الأحيان يكون الاستثناء منقطع، يعني يكون لا من جنس، كما يمثل له أهل العربية قام القوم إلا مثلا فرسان، الفرس ليس من القوم وإنما هو من شؤون القوم، فحينما يقول هاجر القوم سافر القوم إلا فرسان، يعني سافروا معهم أمتعتهم شؤونهم حوائجهم، فحينما تبقى الفرس يمكن ان نستثني هذا. فلهذا يكون الاستثناء المنقطع هذه قضيه قد من نذهب بها النقاط او ما جرت بها احنا في كتبنا المنهجيه، يكون الاستثناء المنقطع اشبه بالاستدراك، استدراك نفي ما يتوهم ثبوته. صحيح، حينما تقول قام القوم او سافر القوم هاجر القوم الا فرسان، حينما يقال هاجر القوم ظاهر منها يعني القوم هاجر النص، يعني هم نفس الاشخاص، ولكن المفهوم منها الاضافي الالتزامي انهم هاجروا بكل شؤونهم ولوازمهم وامتعتهم، فيفهم منه انه لم يبق شيء من شؤونهم من اموالهم. ف فنفي الاستدراك ما هو؟ نفي ما يتوهم ثبوته. حينما يقول الا فرجان يعني استدراك. فالاستثناء المنقطع في الحقيقه من مصاديف الاستدراك. استدراك يصير بلاد صحيح، ولهذا يصح ان تقول حتى في هذه الكلمه نفسها في هذه المثال هاجر القوم لكن بقي فرس لهم. والمودات في القرباء مخرجه من ذلك المستثنى فيكون الاستثناء متصلا صحيح. الذي بينه العلامه رحمه الله الطبراني كان مبني في بدايته على ماذا؟ على ان الموده ماخوذه من الاحسن، وبدا ينفي اصلا امكانيه كون الموده اجل الموده لابوه من المشركين او من قريش ولا من المشركين عموما صحيح. وصار كل بحث يدور حول ماذا؟ ان الموده لا تصلح ان تكون اهلا بل عن الاستثناء المتقيد. شو تكون؟ تكون المودة عز لأنها من جنس الأز. بل عن الاستثناء المنقطع المودة عز أو ليست أجرة. ليست أجرة. فإذا هذا الكلام الذي يذكره العلامة بعد ما راح يقول لا مع ذلك تكون كيف؟ يقول صحيح المودة ليست أجرة. المودة مستثناء استثناء المنقطع من الأز. ولكنها من شعور لابد ان تكون من لوازم الاجل من الامور التي يحتمل ان تثبت. احنا الاشكال الذي ذكرناه بالنسبه للمشركين او بالنسبه للمؤمنين هذا يثبت حتى لو لم تكن المواد هي من نفس الاجل كانت من اصناف الاجل حتى لو كانت من لوازم. كيف؟ احنا نفترض انه اجر من مال او عقار او ملك او سلطان لا يريده منهم صلى الله عليه واله، فيريد من اجرهم فرد شيء هو في الحقيقه ليس اجرا، ولكن هذا الشيء عوض، هذا الشيء ليس في حاله مقابله بحاله سؤال في قبال هذا الامر، لكن هذا لا يصدق عليه من اجر حقيقه، وانما هو شبيه بالاجر مقارب للاجر. والا حتى ينطق الاستثناء المنقطع، والا بعد لا معنى للاستثناء، لانه بالاستثناء المنقطع ايضا هو في الحقيقه اخراج من شيء يتوقع ثبوته، من شيء ملازم للمستثنى منه. اما تقول سافر القوم الا مثلا وبقي الجبل، شنو معنى الجبل؟ شنو علاقه الجبل بالقوم؟ الجبل لا ملكهم ولا من شؤونهم الا بمعنى من المعاني المجازيه الخارجه عن معنى الاستعمالات الحقيقيه. او سافر القوم الا الشمس، ما علاقه الشمس بالقوم؟ اذا صار انفصال كامل بين المستثنى المنقطع والمستثنى منه يكون الكلام غلط، ما يكون صحيح غلط. نعم مثل ماذا؟ احنا عندنا انه هذا في ألفية ابن الناظم، في ألفية ابن الأفلام ما موجود ان الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره، يعني الضد يكون ايضا مما يلتفت اليه الذهن. فهنا هناك علاقة ايضا علاقة بين السلام وبين اللغو. اللغو عكس السلام، مقابل السلام، ضد السلام، صحيح ولا صحيح؟ فحينما يقول لا يسمعون فيها لغوا قد يتبادر الى الذهن انه لا حتى السلام ما موجود، يريد يؤكد القضيه يقول الا سلام، لعله يكون هكذا. بالنتيجه لابد يصير نوع من النحو من انحاء الارتباط، هذا المهم، هذا لابد ان يكون نحو من انحاء الارتباط، ولو ارتباط الضد بالضد الذهني. هو القضيه قضيه الاستثناء المنقطع، احنا بينا انها استدراك صحيح. الاستدراك نفي ما يتوهم ثبوته، نفي ما يتوهم ثبوته يعني هذا الشيء المنفي لابد ان يكون بينه وبين المستثنى منه نحو من العلاقه. يبقى العلاقه الغالب هي علاقه التزام ملازمه، بعض الاحيان تصير علاقات ايضا لها مناسب لكن ليست التزام، مثل ما هذا المثال اللطيف اللي بينته وهو لا يسمع الرجال اول مثلا الا سلاما. هنا هناك علاقه ضديه، علاقه ضديه ايضا راح يعني تستحق ان تنفع وتستحق ان تثبت في قبالها، يعني تستحق ان تثبت. يكون كل منشأ للاستدراك. المهم ها هنا يعني احنا سموه مره نبحث مسألة استثناء المنقطع وندخل في كل جذوره وخصوصياته وفروضه النادرة والعامة. المهم في الآية الكريمة كيف نتصور استثناء المنقطع للمودة مع انه هؤلاء اما ان يكون مؤمنين او اما ان يكون كافر. هذا يقول ايضا ما ممكن. فالمشكلة ليست فقط في معنى الآية. المشكلة لا اصلا هذا الموضوع. اذا كانوا مؤمنين يمكن ان يسألوا افرض موعد يسألوا شيئا يطلب منهم شيء يكلفوا بشيء يشرفوا بشيء يعطى لهم منهج وطريق. اذا كانوا مؤمنين فهذا الامر بعده متحقق. اذا المودة له يعني انا متحقق. اذا ما كانوا مؤمنين كانوا مشركين بعد ما زالوا مشركين. الآية أفروض مكية ليست مدنية. مكية يعني في أيام الشرك مو مكية ما فيما بعد مثلا نزلت في حجة الوداع. في هذه الحالة يبقى المعنى المودة غير مستقيم غير سليم. ها هنا أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار وعلى إن شاء الله نعم. شو احنا خلي يعني هذا المطلب يكمله بعدين نجي الى هذا يعني هذا طريق قرينة اضافية تظن فيه صحيح؟ هذا بعدين ان شاء الله نترك احسن. تأمل القضية زين بعدين ان شاء الله نركز عليه. وبالجملة لا تحقق لمعنى الآدم على تقدير كفر المسؤولين من سئلوا الأجر. ولا تحقق لمعنى البر على تقدير إيمانهم حتى يسأل الموت. فهذا كله مبني على الاستثناء المتصل. وهذا الإشكال وارد حتى على تقدير أهل الاستثناء منقطعا. فإن سؤال الأجر منهم على أي حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم. وإلا كيف يسألون؟ كيف يسألون وهم ليسوا بمؤمنين؟ لابد أنه سؤالهم يدعى على الإيمان. فلو قالنا أنهم لم يكونوا مؤمنين. والاستدراك على الانقطاع إنما هو عن الجملة بجميع قيودها. يعني حينما يستدرك يعني ينفي ما يتوهم ثبوته. ينفي ما يتوهم ثبوته يريد أن يستدرج. هذا المعنى الحقيقي من الاستدراك. لابد أن يكون عن الجملة بكل خصوصياتها وشؤونها. والله إن شاء الله هو يقول فأجد التأمل فيه يعني ركز عليه كثير. إما مطلوب بجميع قيودها حسب ما يبدو لي حينما يقول أجل التأمل فيه لعله يقصد في الأمر ما التفتنا عنه. ولكن بعد يعني بعد ما تأملنا في المقدار لعله المقصود بما أنه لحظة القضية. احنا أول مرة جاوبنا القضية في الجواب عام السبعات احنا راح نركز على جواب العلامة بشكل مؤكد. أول مرة بينا القضية على الاستثناء المنقطع وعلى الاستثناء المنقطع انتهينا من عنده. الآن لا العلامة رحمه الله يبين قضية يقول حينما يريد الاستدراك يعني ينفي يريد نفي ما يتوهم ثبوته هذا لابد ان تلحق فيه الجملة السابقة بكل خصوصياتها وقيودها. من جملة قيودها ان الاجر لا يصدق ان المطالب بالاجر وسؤال الاجر لا يصدق الا في حالة كونهم مؤمنين. اذا لم يكونوا مؤمنين اي معنى لسؤالهم الاجر اي معنى لسؤال من الاجر اذا لم يكونوا مؤمنين. لان هم ما معترفين باصل القضيه ما معترفين لحد الان بانه رسول ما معترفين بان مطالبته لها حرمه ولها حق فكيف يسالهم اجر. يعني لا معنى لسؤال الاجر او نفي سؤال الاجر وطبيعي انه لا يسال الاجر. والله ان شاء الله مو أجل جزء مو أجل جزء غريب أي أشبه يعني بها جانب هي غريبة العقوبة. والله إن شاء الله انه لا اشوفكم ما مصلح القضية، تبين الجهة الغامضة شنو حتى احنا نعرف اي شيء رتبت عليه، ليش تبقى القضية هيك غامضة؟ نعم. لا قيد الجملة السابقة يعني ايش ذكر قال في فيما يعني يخص هذا الامر، الجملة اللي قبلها قال فإن سؤال الأجر منهم على أي حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم، قال إنما يتصور متى إذا كانوا مؤمنين، فإذا كانوا مؤمنين بعد لا معنى لأن يكونوا لأن يطالبوا بالمودة لأنه هو حاصل زين اقتراح على يعني اساس انهم كافرون يقول هذا ما ممكن، ليش؟ لان هو معنى الاجر يقتضي ان يكونوا مؤمنين، معنى الحديث عن الاجر افرض وقال لا اسالكم، هو السيد العلام ما نزل عن المقام هو ما قال اسالكم اجرا، قال لا لا اسالكم عليه اجرا، صحيح؟ يعني هو نفى السؤال، لكن هو الحديث عن الاجر انما هو فرق ماذا؟ فرق ايماني، لأنه ما وقت النوع الحج احنا خلينا نتفق على البداء، نتفق على انه مبعوث، خلينا نتفق على انه مثلا الرسول من الله سبحانه وتعالى، يمكن في ذلك الوقت ان نتفق انه مثلا هناك اج او ليس هناك اج، يطالب بالاج له اج او ليس له اج، لان هم الان يفترضون انه هو لازم يعطيهم اج، هو لازم يعطيهم تعويض، لانه هو يعتدي هكذا في تخيلاتهم، يعتدي على آلهتهم، يسفه أحلامهم، يسب آلهتهم، فأصل المورد بالحديث عن الأجر ما موجود، فحينما ذكر الأجر وقطعا بالآية الأجر موجود معناه أن هؤلاء ليسوا مشركين، لاحظوا شلون قاعد في الانتقال، هذا الخطوة الثانية، حينما ذكر الأجر ثبت أنه ليسوا مشركين، حينما قال حديث عن الأجر، حينما ثبت أنهم ليسوا مشركين يعني صاروا مؤمنين، إذا صاروا مؤمنين مؤمنين ما له معنى يطالبون بالمودة فيه بحبه بهذا المعنى، بحيث يكون هذا قد الشيء من المطالبة والسؤال. واضح إن شاء الله؟ وإليه يشير قوله في دلائل الصدق في رد ذلك المعنى على تقدير انقطاع الاستثناء، فإن المنقطع ويوضح الفكرة أكثر، فإن المنقطع عبارة عن إخراج ما لولا إخراجه لتوهم دخوله في حكم المستثنى منه نظير الاستدراك، معنى الاستثناء المنقطع هو إخراج ما لو لم يخرج لتوهم دخوله، وأنت تعلم أن المستثنى الذي ذكره الفاضل يعني في مقابل فضل من الله سبحانه هذا اللي كان هو يثير الإشكالات في قبال الأدلة على مثلا حقية أهل البيت وفي بلاء الصدق يجيبه أجنبي عما قبله بكل وجه، المودة أجنبية عما قبلها بكل وجه، فلا يتوهم دخوله في حكمه حتى استثنى منه، ليش أجنبي بكل وجه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله المودته إذا هم مشركين لا يقبلون منهم مواد، لا يمكن ان يطالبوا بالمواد، اذا لم يكونوا مشركين يرجع لنفس الاشكالات، اذا لم يكونوا مشركين كانوا مؤمنين فالمواد حاصله وهي مطالبه بتحصيل الحاصل، واضح ان شاء الله؟ والاهم من كل ذلك النصوص الشريفه التي وردت لتبين معنى القرب، والحمد لله اولا واخرا.